يقول هل يجوز للمرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به أسئلة عن الزغاريد يقول والتصديق في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يعني مشروع أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النساء للقبور عموما فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالتحريم مطلقا، وقول بالتفصيل وهو الجواز مع عدم الإكثار والتردد إذا أمنت الفتنة. وتفصيل ذلك